أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، العلم في الإسلام ليس فضلة من الفضلات، وليس ترفا يتمتع به قبيل من الناس ويحرم منه آخرون، إنما هو شيء أشبه بالفريضة. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار سعة المدلول لكلمة علم في كتاب الله تبارك وتعالى. والآية التي تلوتها عليكم من سورة فاطر تؤكد هذه السعة بشكل واضح وتام، لأن الله تبارك وتعالى يتحدث عن شؤونات كونية، أشياء لها علاقة بالمياه، بالحيوان، بالجبال، باختلاف ألوان الأشياء، ثم يعقب فيقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي علماء؟ يعني العلماء في هذه الشؤونات، العلماء المختصين بهذه الحقول المعرفية المختلفة، وهي حقول كونية، لكن يتم ربطها بسرعة أيها الإخوة بحقل الإلهيات أو العقيدة الإسلامية أو الرؤية الإيمانية للكون والوجود والحياة، عبر قوله: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. علم يورث الخشية، يورث العظة. ولذلك أيها الإخوة، كان موقف الإسلام متفردا ومتميزا جدا، وقد عب عباب بحر العلم والمعرفة بسرعة لم تتفق لأمة من الأمم. أكثر المؤرخين مؤرخي العلم، أعني أيها الإخوة اقتصادا وتواضعا في تقدير وتثمين الظاهرة الإسلامية بما يخص خدمة العلوم والمعارف والأفكار، قالوا: على الأقل لا توجد أمة تفوقت على الأمة الإسلامية. يمكن أن نتسامح ونقول: هناك أمم سامتها، هناك أمم ضارعتها، أما أن تكون أمة سبقتها فلا. هؤلاء أكثر المقتصدين. أما الفريق الآخر فقالوا: هي الأمة الطراز المعلم أيها الإخوة والعالم الخفاق، إنها نسيج وحدها في قضية خدمة العلوم والأفكار والمعارف. طبعا بديه أنني لا أتكلم عن أمتنا اليوم، فهي في مؤخرة الأمم بكل جدارة للأسف الشديد. أتكلم عن الأمة في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، يوم تلقت عن ربها وعن نبيها عليه الصلاة وأفضل السلام بجد واجتهاد ومسؤولية، وقف عليه الصلاة وأفضل السلام يوما خطيبا فقال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهنهم ولا يأمرنهم ولا ينهونهم، أو ثم قال عليه السلام: ولا يتعلمن أقوام من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لا أعاجلنهم العقوبة. ثم نزل فقالوا: من ترونه؟ يعني عمن يتحدث عليه الصلاة وأفضل السلام؟ والموقف شديد، النبي يهدد بإنزال عقوبة لأنهم لا يعلمون والآخرون لا يتعلمون. القضية إذن ليست ترفا، ليست يعني في وقت الفراغ عندما أريد إذا أحببت أن أتعلم، ليس كذلك. أنت مسلم معنى ذلك أنت عالم أو متعلم، لكن الأمة الآن ليست كذلك بالمرة أيها الإخوة، بالمرة للأسف الشيء، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. من ترونه يعني؟ فقال جماعة الأشعريين من اليمن، قوم أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه: فإنهم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من الأعراب وأهل المياه. جهلة، لا يتعلمون، لا يفهمون شيئا. النبي يعني هؤلاء ويعني جيرانهم الجهلاء، لكن بدأ بالتجديد والتثريب على من؟ على الفقهاء، على الأشعريين، وكانوا أصحاب علم وحكمة رضي الله تعالى عنهم. فلما سمع الأشعريون بذلك أتوه عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذكرت أقواما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ ما هي قصتنا؟ ما هي جريرتنا وجريمتنا؟ فأعاد عليهم قوله أيها الإخوة بحذافير: ما بال أقوام لا يعلمون ولا ولا ولا، وما بال أقوام لا يعلمن أقوام جيرانهم، نفس الكلمات التي تلوتها عليكم. فقالوا: يا رسول الله، أتأمرنا إذن أن نعظ جيراننا؟ هذا الذي تريد؟ فأعاد عليهم قوله، ما بال أقوام شدد. فأعادوا عليه الثانية، أنعظ جيراننا؟ فأعاد عليهم قوله، فقالوا فأمهلنا سنة يا رسول الله. شو المسؤولية؟ لم يقولوا نحن لها سنعلمهم، لا، وضعوا خطة، يعني تقريبا تصوروا خطة معينة. الأمر يحتاج إلى سنة، إلى 12 شهرا سننقطع إليهم، سنعلمهم شيئا فشيئا، بعد ذلك أنت ستختبر النتيجة ولعلك ترضى عنا. في إحساس بالمسؤولية حقيقي، مش تفاعل دراماتيكي وقتي، الآن سأقرأ وستعلم ثم أترك بعد يوم أو يومين، لا، إحساس حقيقي، تكليف ديني رسولي. فأمهلنا سنة، فأمهلهم عليه الصلاة وأفضل السلام سنة. نحن أمة الكتاب الذي نزل فيه لعن في حق من تعلم علما فكتمه، أليس كذلك؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، تغليظ فظيع أيها الإخوة، راعب، يلعنهم الله وكفى بلعنته لعنة. وإلى لعنة الله لعنات اللاعنين. من هم اللاعنون؟ قيل الأنبياء، قيل الملائكة، قيل المؤمنون كلهم، قيل كل الخلق إلا الإنس والجن، قيل دواب الأرض وهوامها وحشراتها، هذه هم اللاعنون. جمعهم بالواو والنون جمع من يعقل، كما في قوله تبارك وتعالى والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وكان حقا أن يقول رأيتهم أو رأيتها، رأيت هذه الكواكب والشمس والقمر لي ساجدة، لأنها لا تعقل، لكن جمعها جمع إيه؟ جمع من يعقل لنكتة معروفة. فتكلم إيه عنهم تبارك وتعالى؟ عن هذه العجموات والحشرات والهوام، وجمعها جمع العاقل، يلعنهم اللاعنون. قال الحسن هم كل العباد، هم اللاعنون. أما من قال بأنها دواب الأرض والهوام والحشرات فقال تقول إلعن بني آدم فبسببهم منعنا القطر، طبعا بسبب إيه؟ شؤم هؤلاء. طبعا القضية الآن يمكن أن تفسر حتى تفسيرا علميا، إفساد الإنسان في الأرض، عدم إصلاحه في البيئة، أنانيته، دورانه حول إيه؟ مصالحه الموقوتة، عدم استرشاده بحاجات وضرورات المستقبل والأجيال الآتية، يفسد البيئة ويفسد أيها الإخوة المحيط الحيوي الذي تعيش فيه النباتات والحيوانات، فيستحق الإنسان إذن اللعنة. ولذلك في المقابل العالم يستغفر له من وماذا؟ يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحورها. لماذا؟ هذا قطعا أيها الإخوة العالم بالمعنى الأعم لكلمة علم، ويدخل فيه العالم الشرعي، لأن العالم الشرعي لا يأمر إلا بالصلاح وبالإصلاح وبالرحمة أيها الإخوة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان إلى البيئة، إلى الحيوان، إلى النبات، هذا كله يدخل في الإحسان لعموم قولي عليه السلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ليس الإحسان في العبادة والذكر فقط والصلاة، في كل شيء. هذا هو المعنى الأعم والمعنى الأوسع أيها الإخوة. ولذلك صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام الحديث الذي تعرفه العامة والخاصة، حديث الذي أخرجه أهل السنن إلا أبا داود والإمام البيهقي، ومن قبله الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ومن قبلهما الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، يعني أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. ولذلك نشط المسلمون أيها الإخوة اكتساب العلوم والمعارف والتعمق فيها والتوسع فيها، كما نشطوا في الوقت عينه وذاته في نشرها وتعميمها وتكثيرها ومباركتها بمدارستها وإخصابها وملاقحتها ومحاورتها. كان هناك ما يعرف بالتبادل الحر للأفكار في المجتمع الإسلامي. لعلكم سمعتم قصة النفر العشرة الذين حدث عنهم أحد الأفاضل من علماء المسلمين ونبهائهم، قال كنت أرى عشرة يجتمعون في أحد مساجد البصرة لم تر العين مثلهم، يجلسون يتدارسون ويتحاورون ويتجادلون، لا يعكر صفوهم شيء، كأنهم إخوة. من هم العشرة؟ العشرة كل ينتمي إلى طائفة ودين في مسجد، واحد مسيحي وواحد يهودي وواحد مسلم سني وواحد مسلم شيعي أيها الإخوة، وواحد زنديق ابن عبد القدوس، وواحد ثنوي، وواحد مجوسي، وواحد صابي حراني. قبل يومين سألني أحد الإخوة: هل أذن لأخ مسيحي أن يأتي عربي ويحضر دروسنا؟ قلت: هذا يسعدني ويشرفني، كيف لا أذن؟ قلت: واجبنا نحن أن نذهب إليهم وأن نبلغهم ما عندنا وأن نتدارس، فإذ لم نفعل ونسأل الله أن يغفر لنا هذا شيء عظيم نقع فيه، على الأقل هو يأتينا نقول له لا، هذا شرف وسعادة كبرى. في القديم لم يكونوا هكذا، كانوا يأتون يتحاورون، يأتي المسيحي يحاور المسلم، واليهودي يحاور المسيحي والمسلم، والزنديق يحاور أهل الأديان والملل في مساجد المسلمين، تبادل حر للأفكار. ولذلك أنا أقول لكم الآن، تتساءلون أين المعتزلة؟ ما في معتزلة الآن، ما في معتزلة. ماذا تعرفون عن الفكر الصابئي؟ من أعلام الفكر الصابئي؟ لا أحد، لا أحد، لا نعرف صابئيا واحدا، لا يأتي مساجدنا صابئي ولا غير صابئي، ولا نعرف عن الصابئي شيء أصلا إلا ما يذكر المفسرون وإخوان غير محرر وغير دقيقة بالمرة، ولا تحكي شيئا عن حقيقة الصابئة على فكرة، وهي مذهب كبير عندهم كتابات ودراسات، ما في أي تبادل. يقول لك المعتزلة موجودون في بطون كتبنا، نعم كجثث، الأفكار الاعتزالية موجودة كجثث، ونحن نستعرض عليها قوتنا ومهارتنا وحذاقتنا. تأتي بالفكرة الجثة، أنا أسميها الفكرة الجثة، وتقول هذه الفكرة، انظروا لا تسمع، إذن هي فكرة فاشلة، انظروا لا تبصر هذه الفكرة، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، إنها ضعيفة، مشلولة، شلاء، عوجاء، إذن هي فكرة زائفة، فلنطردها، فلنشجبها، إنها فكرة جثة. التبادع الحر للأفكار يكون للأفكار الحية. أنا أؤمن بأن يكون معتزلي حي يناقش شيعيا، يناقش سنيا، يناقش صابئيا إلى آخره، أيها الإخوة أحياء يتناقشون. الأمة كانت هكذا، كانت قادرة على توليد الفرق والمذاهب والأفكار والفلسفات والاتجاهات والأيديولوجيات المختلفة وأحيانا المتطاحنة، كان في حراك فكري حقيقي، وكانت أمة عظيمة في كل شيء أيها الإخوة. الأدب كان في ذراه، الفكر الشرعي تأصيلي، أصول الفقه، الحديث، الاعتقاد أيها الإخوة، علم الكلام، علم المناظرة، علم أصول الفقه كانت في الذرة أيضا، كانت موارة وعارمة النشاط. العلوم الإنسانية كذلك كانت، العلوم الكونية ممتازة كانت إلى نهاية القرن الخامس الهجري، حراك فكري وعلمي حقيقي. لماذا؟ لأن الجو متاح، تبادل حر للأفكار. اليوم أيها الإخوة إذا خرج مفكر في هذا البلد العربي أو في ذاك أو ذياكم البلد، ولاحظوا أنه مثلا متأثر بطريقة ما بمنهج الاعتزال أو بفكرة اعتزالية، مباشرة يوصم المعتزل الجدد، وتؤلف الكتب والكتيبات السخيفة عن المعتزل الجدد، ويراد أن يطحن ويراد أن يموت ويسحق، ممنوع. نخشى التبادل الحر، نخشى المحاورة أيها الإخوة، نخشى المدارسة، كل واحد يستعرض عضلاته لكن وحده في الميدان. يأتي السني يتكلم باسم المعتزلي وباسم الشيعي وباسم الزيدي وباسم الصابي وباسم اليهودي والنصراني وحده، طبعا يقول لك أنا أستند الكتاب والسنة، ونفس الشيء الزيدي يستند الكتاب والسنة، والشيعي الإمامي الكتاب والسنة، والإباضي الكتاب والسنة، كلام فارغ، هذا كلام صبيان، مش كلام مفكرين وعلماء كبار أبدا. نريد تبادلا حرا للأفكار، هذه واحدة. نحن لا نطمع في التبادل الحر للأفكار أيها الإخوة فقط في الدائرة الإسلامية، وهو منعدم تقريبا، فعلا منعدم، أين هو؟ لا تكاد تلمسه. هذه المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك، أنا أقول لكم وهم يعترفون بهذا، مؤتمرات دعائية، حرق بخاخير ومجاملات أيها الإخوة ومسح جوخ. نحن إخوة ديننا واحد، أحباب، الخلاف كذا ونمضي. نريد تبادل حقيقي، نريد تطاحنا، تجاوزا حقيقيا تشهده العامة والمنابر ومجالس العلم كما كان في السابق. يا أخواني الأئمة الأربعة كانوا يحظون بهذه المناسبات، يدخل المخالف أمام الناس يناقش الإمام، الإمام يرد عليه، هذا يرد هكذا في مجالس الخلفاء والوزراء والأمراء، يحدث هذا أيها الإخوة. أحيانا الفيلسوف يناقش الشرعي، الفيلسوف يناقش الشاعر، الشاعر يناقش الفقيه، النحو يناقش الفقيه، مناظرات كثيرة جدا جدا مؤلف فيها كتب من ألطف ما يكون أيها الإخوة. أحد النحاة مثلا يناقش الإمام أبا يوسف، أبو يوسف الكندي الفيلسوف، فيلسوف العرب، يناقش الشاعر حبيب ابن أوس الطائي أبا تمام، نقاش من ألطف ما يكون. أبو تمام يقف في حضرة الأمير الذي سيصبح خليفة عما قريب أحمد بن المعتصم يقول له: ما عليك إن وقفت ساعة من باسي تقضي ذمام الأربع الأدراس. إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يقول له: أنت في ساعة واحدة تثبت وتبرهن أنك متصف وأن فيك ذوب هؤلاء العظام الأربعة. عمرو بن عبد ود في شجاعته، أيها الإخوة، حاتم الطائي في كرمه وسماحته ونداه، الأحنف بن قيس في حلمه وترزنه، وإياس بن معاوية القاضي الشهير الشاب من أذكى العرب على الإطلاق، قال: أنت هؤلاء الأربعة في واحد، جمع الله العالم في واحد. فيقوم له الفيلسوف أبو يوسف الكندي، فيلسوف العرب، هذا الفيلسوف العرب الوحيد الذي يعني أنجبناه. جاء بعد ذلك أبو حامد، هو ضد الفلاسفة، ابن رشد أيضا فيلسوف عظيم، لكن هذا عرب فيلسوف العرب لأنه عنده أصالة حقيقية، لم يكن مجرد شارح كابن رشد، مع أصالة ابن رشد. على كل حال قام وقال له: أيها الشاعر، ما زدت على أن وصفت الأمير بأوصاف أجلاف العرب وشبهته بهم، والأمير فوق ما وصفت، لقد أسأت جدا. وأراد أن يحرجه، فوقع زمام هكذا دقائق، ثم قام وقال أمام أحمد المعتصم وأمام الفيلسوف الكندي، قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. والله العظيم هذا الموقف، أنا أقول لكم بحياة عالم كبير من علماء العصر، عالم يعيش 70 سنة كله على بعض وعلمه لا يسوى هذا الموقف العبقري النابغ. ما هذه يا أخي؟ ما هذه الأمة؟ أمة متدفقة، عارمة النشاط والعبقرية، بادية الذكاء، أمة عباقرة، من فوره على البديهة. قال: صحيح، لابد أن أعترف أن خليفة الغد وأمير اليوم هو أعظم من هؤلاء الأربعة، في الحقيقة ليس أعظم من أي واحد منهم، لكن هذا التملق، ماذا نفعل؟ أنا شبهته بمن هم أقل وأدنى منه، لكن الله تبارك وتعالى شبه نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات في نبراس، مصباح بفتيلة محطوط في حائط في كوة، إيش هذا؟ إيش هو المصباح هذا؟ بالنسبة لنور الله. فقال أحمد المعتصم: مهما يطلب فأعطوه، أي شيء طلب إن شاء الله 100,000 دينار أعطوه الآن، مكافأة الذكاء. لو اليوم متحذلق متفلسف شاعر غاون، أمة اليوم تحقر العبقرية، تحقر الذكاء، تحقر النبوغ، إلا ما رحم الله. اليوم أقل لاعب كرة أشرف من أكبر عالم عندنا، من يعرف اليوم علماء الإسلام الحقيقيين أيها الإخوة الكبار؟ من يقدرهم إذا عرفهم؟ من يعرف فلاسفة العرب اليوم، مفكري العرب الكبار، الشخصيات النابغة النابهة وهي قليلة، من يعرفها؟ من يقدرها؟ لما مات مترجم القرآن الإنجليزية يوسف علي رحمة الله عليه الهندي، أعظم ترجمة على الإطلاق الإنجليزية ترجمة يوسف علي. يوسف علي مات في لندن في شقة صغيرة جدا أيها الإخوة، تكاد تأكله أغراضه وأشياءه وأمتعته، ولم يجد ولم يوجد مال يدفن به، فتبرعت الحكومة البريطانية لدفن الرجل. أمة محمد ما شاء الله علينا، أمة ذكية عجيبة تحترم علماءها وقادتها. يوم مات المحقق المصري العظيم محي الدين عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه، محقق التراث النحوي الصرفي، العالم الذي كتب كتابات وحقق تحقيقات غير مسبوق لها رحمة الله تعالى عليه، صيوان العزاء سرادق العزاء، كان فيه أنفار يعدون على أصابع اليد أيها الإخوة، واتفق سبحانه بحكمة الله التي تريد أن تهزأ منا وأن تسخر منا، أقامت منا مسخرة ومسرحية لاهية كوميدية أيها الإخوة، إلى جاره مباشرة، إلى جانبه جار له أيها الإخوة كان مغنيا، قال لك: الناس لا يجدون ما يجلسون، يعزون وقوفا، يأكل بعضهم بعضا. أمة محمد في انحطاط، انحطاط رهيب. يوم أقل لاعب كرة قدم والله العظيم أكبر من أكبر فيلسوف وأكبر من أكبر علامة وأشهر، ولا شوفوا المغنيين والمغنيات هذول، ولا مش صحيح؟ اليوم تعال قول: جاء الدكتور فلان العالم فلان الفيلسوف فلان يلقي محاضرة، كم يأتي؟ 500 600 1000 2000. لكن جاء فلان الفلاني علانة العلانية المغنية، عشرات الألوف، لو اتسع المسرح مئات الألوف، وبعضهم قال يغمى عليه، فن هابط، شخصيات هابطة، لا أصوات لا موسيقى لا أداء لا لحن لا شيء، هبوط انحطاط يا أخي. عبد الرزاق السنهوري رحمة الله تعالى عليه مقنن واضع أسس القوانين المدنية في 5 أو 6 بلاد عربية، أكبر دماغ قانوني يؤجر له مجموعة عمال مأجورين مدفوعين، يدخلون عليه في مكتبه في مجلس الدولة، يضربونه بالأحذية أكرمكم الله على أم دماغي على رأسه، فيصاب الرجل بالشلل من الغيظ والهم ويموت مشلولا. أكبر دماغ عربي، يخرج هؤلاء الأوغاد المدفوعون باسم كذا وكذا إلى الشارع ويهتفون. تعرفون بماذا يهتفون؟ يسقط العلم، يحيى الجهل. هل سمعتم مثل هذه المظاهرة؟ في بلادي تحصل هذه المظاهرة، في بلادنا العربية والمسلمة. ذكرني هذا بشيء مثله في العجب، المظاهرات التي هتف بها الفاشيون في إسبانيا بالذات، وكانوا يعنون الفيلسوف الإسباني العظيم والإنساني أونامونو، خرجوا يقولون أيها الإخوة، وكان هذا هتافهم بشكل عام، تسقط الحياة، يحيى الموت. وأنا أقول لكم الهتافان متعادلان تماما، يسقط العلم، يحيى الجهل، والله العظيم يساوي تسقط الحياة، يحيى الموت. متى يشتغل منجل إيه؟ عزرائيل. متى يشتغل الموت؟ حين يخيم ويرين الجهل أيها الإخوة. تشهد المفرقعات، فالذين يقتلون أنفسهم، والذين يصدرون الفتاوى بالتكفير والذبح وقطع الرؤوس والسلق والنفخ والتقوير والتثقيب والتخزيق، بدريلات، كلها في الجهل، وإن كان باسم العلم. علم ماذا؟ علم ماذا؟ جهل، جهل حقيقي أيها الإخوة. فإذا سقط العلم وحي الجهل، سقطت الحياة وانتعش الموت. سوق الموت رائج أيها الإخوة، تروج سوق الموت، يحصد المنجل، منجل إيه؟ ملك الموت، ألوف الشخصيات. أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أتحدث عن التبادل الحر للأفكار والخبرات للعبقريات البشرية على مستوى العالم، ليس على مستوى الأمة الإسلامية، وكما قلت هو شبه منعدم من أسف، وأسف شديد ممض حارق، إنما على مستوى العالم أيضا. أتساءل اليوم، لو كان هذا الحصار الظالم الفاجر، هو فاجر إنسانيا وفاجر سياسيا وفاجر حقوقيا دوليا، فاجر على غزة، جبار المتوسط كما لقبتها مرة، لو هذا الحصار كان قبل مثلا 1000 سنة، هل سيؤثر تأثيره اليوم؟ ولا واحد من 1000 من تأثير اليوم، ما رأيكم؟ تقريبا المدن والقرى والبلدات قبل 1000 سنة تقريبا كانت شبه معزولة، هناك تبادلات لكن في نطق ضيقة إلى حد ما. لا يمكن أن يقارن التبادل للسلع والأفكار والبضائع وحتى للشخصيات والخبرات بما يحصل اليوم. التبادل الذي كان قبل 1000 سنة أو 500 سنة أو حتى 200 سنة ليس كالتبادل الذي يحصل اليوم. نحن اليوم نعيش أيها الإخوة ولا نكاد نتفطن لهذا الشيء، نمخر عباب هذه النعم الجمة السابغة السوابق دون أن نتفطن لعجوبة ما نحن فيه. نحن نعيش في عجائب أيها الإخوة، لا نتفطن إليها، نعتبرها شيئا طبيعيا. ليست طبيعية بأي معنى من المعاني، ليس طبيعيا أن تذهب المكتبة تدفع 5 يورو تأخذ كتابا في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في الفكر، في الفيزيك، في الأسترونومي، في أي شيء. ليس طبيعيا في العصور الوسطى الإسلامية المزهرة المنيرة، تقريبا بعض الموسوعات العلمية كان لا يستطيع أن يمتلكها ويحتازها إلا خليفة، سلطان، ملك يعني، أمير، أو رجل مثر متمول جدا. تكلف هذه 200، 300، 400، 500 دينار ذهبا، 500 ذهبية على الأقل، الموسوعات الكبرى كالغاني الأصفهاني، وهذه قصته على كل حال. نعم، دفع فيه وزنه ذهبا، يعني ربما 5000، 6000 ذهبية، واشتراه ملك مسلم في الأندلس، أمير مؤمن هناك، فقرأ في الأندلس قبل أن يقرأ في بغداد. اليوم ما حصل في الغرب أنه يدفع في كتاب وزنه ذهبا، وما فيش ضرورة طبعا، لأن هناك المطابع. لماذا؟ في الماضي أيها الإخوة، لكي تمتلك كتابا ذا قيمة، هذا الكتاب من الذي يصنعه؟ ناسخ واحد أو مجموعة من النساخ إن كان كبيرا جدا، ينسخونه حرفا حرفا وهم مؤتمنون على ما فيه، وإلا فقدوا صدقيتهم المهنية أيها الإخوة. فهذا مكلف جدا جدا، ربما يكلف الناس في هذا مثلا الناسخ عمل 7 أيام متواصلة ليل نهار، أحيانا يكلفه عمل 7 أشهر الموسوعة الكبيرة متواصل المسكين، فهذا مكلف جدا جدا. اليوم الكتاب تأخذه أنت ب5 يورو، تأخذ موسوعة عظيمة جدا ب70 يورو، عجيب، كيف هذا؟ موسوعة إسلامية مثلا فتح الباري 15 مجلد ب70 يورو، ب60 يورو، تخفيضات مرات ب50 يورو. طبعا لكي نفهم هذا لابد أن نفهم أشياء كثيرة، الأمور معقدة جدا جدا جدا، سأوضح هذا الفكرة على بساطتها لكن تحتاج إلى توضيح. في العصور الغابرة أيها الإخوة كان الملوك مثلا السلطان بايزيد لدينا في السياق الإسلامي ومن قبله حتى المعتصم وابن المعتصم والآخرين، لويس الرابع عشر في أوروبا مثلا، كان هؤلاء يخدمهم في مطابخهم مئات الطهاة، 200 300 400، لويس الرابع عشر 498 طاهيا كانوا يتواجدون كل ليلة وكل يوم في مطبخه لكي يعدوا له وجبة. طبعا لا يستطيع هذا إلا من كان مثل لويس الرابع عشر، يدفع لهؤلاء، أليس كذلك؟ اليوم أنت تستطيع هذا، أنا أستطيع هذا، تذهب إلى أي مطعم فاخر قد لا يكلفه أكثر من 70-100 يورو، يخدمك مئات الناس. إذا أردت أن تسلسل ترى أن هناك مئات الناس يخدمونك. سأوضح هذا بفكرة أخرى أيضا، هذا الهندي أو المحمول الذي نحمله، تصوروا هذا لو عرض على أي خليفة مثلا أو على ملك، على شارلمان مثلا هنا في أوروبا أو على هارون الرشيد في وقته، قيل له هذا جهاز صغير جدا هكذا تستطيع أن تهاتف به قادتك في الميدان في أي بلد آخر وقتيا لحظيا وتستطلع منهم آخر الأنباء وتكلمهم، كم تدفع فيه؟ يقول نصف المملكة. ينفع؟ ممكن يعطيك نصف المملكة، لأنه هو سيدير بهذا بعد ذلك 10 ممالك، يفهم هذا هو. واليوم نحن ندفع فيه 50 يورو 30 يورو، هذا الجهاز البسيط جدا جدا ماذا يعني؟ ماذا يساوي؟ من الذي صنعه لخدمتي وخدمتك؟ ألوف ألوف ألوف، قد يكون ملايين الناس، ما رأيكم؟ لا أحد يستطيع أن يصنعه وحده، لا أحد تقريبا. رئيس أعظم شركة تصنع المحمولات لا يستطيع أن يصنعه ولا يصنع أي شيء فيه تقريبا. لماذا؟ لأن هذا المحمول يساوي أيها الإخوة أشياء لها علاقة بالسيليكون، أشياء لها علاقة باللدائن والبلاستيك، أشياء لها علاقة بالمعادن، إذن بالبترول معناها اللدائن، أشياء لها علاقة بالترانزستور، بالبث اللاسلكي، بالأشعة تحت الحمراء، ببلوتوث، الأشعة الزرقاء. 50,000 فكرة تعاورت وجاءت وصنعت هذا الجهاز الصغير جدا جدا. هذه الأفكار لو أردنا أن نسلسلها تعود إلى أمم كثيرة جدا جدا عبر مئات السنين، كيف تراكمت في الأخير وانتهت ومكنت الإنسان أن يبدع المحمول. المصنع الذي يصنع، هناك مصانع، مصانع تختص باللدائن، مصانع بالسيليكون، مصانع بالترانزستورات، مصانع كثيرة جدا جدا. العامل الذي يقف في خط الإنتاج كما يقال على شيء بسيط جدا هو لا يفقه منه شيئا، هذا العامل يحتسي القهوة، هذه القهوة من الذي يزرعها؟ من الذي يلقطها؟ من الذي يحصدها؟ من الذي حتى تصل إليه ويشربها لكي يؤدي عمله؟ فكر بهذه الطريقة، كل هؤلاء يجتمعون لكي يخدموني ويخدموك، يوفر لك هذا الجهاز البسيط جدا في يدك. كيف أمكننا أن نصنع هذا بالتبادل الحر للخبرات والأفكار، مراكمة الجهود البشرية؟ تعرفون هذه هي الميزة أو إحدى الميزات الأساسية للإنسان والإنسانية. الحيوان ليس عنده هذا. آدم سميث يقال أبو الاقتصاد العلمي الحديث، صاحب ثروة الأمم، اسكتلندي هو. آدم سميث ماذا يقول؟ لم يشهد شخص ما في يوم ما كلبا ما يقوم بتبادل عادل لعظمة مع كلب ما. صحيح، هذا كلام عظيم جدا جدا في فلسفة الاقتصاد وعميق إلى أبعد درجات العمق. ديفيد ريكاردو أحد أعلام الاقتصاد الكلاسيكي الشهيرين جدا، في 1817 في أول القرن 19 كتب يقول آدم يحتاج إلى 4 ساعات لكي يصنع الرمح أو الفأس اليدوي الهاند أكس، 4 ساعات، ويحتاج إلى 3 ساعات لكي يصنع بلطة، إذن 7 ساعات، وأوز يحتاج إلى ساعة لكي يصنع الرمح وإلى 2 ساعات لكي يصنع البلطة. الاستنتاج الذي يمكن أن يعني يصل إليه أي واحد منا أيها الإخوة أن أوز أفضل من آدم، هو لا يحتاجه. صحيح، يستطيع أن يصنع بلطته ورمحه وحده ولا يحتاج إلى أوز. فاجأنا العبقري ريكاردو، قال غير صحيح، لو قام بتبادل، وأنتم قم هذه العملية البسيطة جدا يمكن ابنك في الصف الأول أن يقوم بها، لو قام بتبادل وصنع الأول بلطتين سيحتاج 6 ساعات، وصنع أوز فأسين يحتاج فيهما 2 ساعات مثلا، ثم قام بالتبادل استبدل هذا رمحا ببلطة وهذا بلطة برمح، سيجد كل منهما نفسه قد وفر ساعة، يكسب ساعة. اعمل هذا ببساطة، هذا هو، هذه الفكرة العبقرية من وراء التبادل، تبادل الخبرات أيها الإخوة والتقنيات والأفكار والمعلومات، فكرة غير عادية، وفرت لنا وقتا للرخاء، وفرت لنا وقتا للتخصص. طبعا نتخصص أكثر. إذا أنا سأظل بعد اليوم أصنع ماذا؟ الرماح، وأنت تصنع البلط. بعد سنة سأصبح أنا متمرسا أكثر في صنع ماذا؟ الرماح، وأنت متمرسا جدا في صنع البلط. أكسب أنا وتكسب أنت، وأكسب دائما على طول خط وقتا جديدا أراكم به خبرات جديدة، آتي بنقود جديدة، وأنت تكسب في المقابل. كلانا يكسب، لا أحد يخسر بالتبادل، انتبهوا. لكن حين ننغلق وحين نجمد نتأخر، كلانا يتأخر. ربما أعود إلى فكرة التأخر لكي أناقض ريجيس دوبري، هو قال لا نتأخر، لا نتأخر، ويمكن أن نتأخر تقنيا، يمكن أن نحط تقنيا أيضا، سنبرهن هذا بعد قليل. إذن هذا هو التبادل المفيد لكلا الجانبين. الكتاب الذي بدأت به خطبة اليوم، هذا الكتاب ليس شيئا عاديا، أن تمتلك كتابا وأن تجلس في الليل، في النهار عادي، في الليل أن تجلس تضيء المصباح أو النواسة وتقرأ في الكتاب ليس شيئا عاديا، عجيبة من عجائب الحضارة والميزة الإنسانية، ميزة التبادل الحر للأفكار والمنافع والخبرات. كيف؟ قبل 200 سنة لكي تفعل هذا مثلا، لو أردت أن تفعله وحدك لكلفك ساعات وساعات. كيف؟ عليك أن تذهب وتذبح خروفا أو سخلا، ثم تستخرج دهنه، ثم تعالجه بطريقة معينة، ثم تعالجه بطريقة معينة، ثم بعد ذلك تصنع منه شمعة صغيرة بفتيل أيها الإخوة، وتقرأ ربما نصف ساعة ربع ساعة في كتابك. كان مكلفا جدا. اليوم في النمسا مثلا في القرن 21، لكي أيها الإخوة أقرأ ساعة على نوري، كم يكلفني هذا من جهدي كموظف متوسط الدخل ثانية عمل؟ 1950 كم كان يكلف هذا الموظف معتدل الدخل في أوروبا أن يقرأ ساعة على نور مصباح في أوروبا؟ هنا كان يكلفه 8 ثوان، معناه وفر كم الآن؟ 7 ثواني لرخائه. عام 1880 كم كان يكلفه أن يعمل لكي يستغل ضوء شمعة تشتعل وتشع لساعة؟ يقول الاقتصاديون كان هذا يكلفه شغل 15 دقيقة عشان يقدر يجيب 8 شمعة ويشتري شمعة ويقرأ عليها الكتاب أو يعمل أي شيء ثاني، هو حر على كل حال، ممكن ما يحبش الكتاب يعني. طب سنة 1800 كم كان يكلفه عمل 6 ساعات؟ هذا الناس يعيشونه ولا يدرون به، لا نحس بهذا نحن، شيء طبيعي، ولع الضوء اقرأ الكتاب. معجزة كبيرة جدا، بشرية في تقدم هائل أيها الإخوة، بشرية عندها إمكانات فعلا للتميز، للرخاء، لاستخدام مواهب روحية وعقلية ونفسية أخرى في أشياء أرقى بكثير من الضرورات الموجعة المبتذلة اليومية، لكنها لا تشعر بهذا. بمعنى أن أي عامل سنة 1800 لم يكن دخله ليوفر له ماذا؟ فقط القراءة على شموع لمدة ساعة كل ليلة، لا يستطيع. عليه أن يشتغل 6 أشهر مثلا لكي يقرأ لشهر واحد إذا أمكن. الآن نفعل هذا دون أن نحس به. ما الذي مكننا من هذا؟ فكرة عبقرية بسيطة جدا جدا، هي التبادل أيها الإخوة، تبادل الأفكار والخبرات ومراكمتها فعلت هذه المعاجز. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. الموضوع لا يقف عند أنه تعلم الأسماء، هذه البداية العجيبة الإلهية، لكن الموضوع يكتمل باستخلاف أبناء آدم، باستخلاف أبناء آدم ليعمروا الأرض وليتعارفوا شعوب وقبائل، لتعارفوا، وحرم عليهم كتم العلم وشدد جدا ووسع من دلالة ومدلول العلم نفسه والمعرفة، كل هذا موجود أسسه أيها الإخوة، لكن نحن في عالم وهم في عالم. كما قلت هذه ميزة متفردة للإنسان. جماعات الشمبانزي أيها الإخوة، قرد الشمبانزي هذا عندها ثقافة، نوع بسيط جدا من الثقافة، يعني سؤال لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة أصبح مشكوكا فيه، يبدو أن الإنسان لا ينفرد. لماذا؟ لأن الشمبانزيز هذه بكل أنواعها، الشمبانزيز هذه أيها الإخوة تأتي على الطبيعة، لا تستطيع أن تلقف بعض الثمار ولا تعرف، فتكتسب هذا من تعليم والديها، أبوه يعلمه، أمه يعلمه كيف يقذف بالحجر فتسقط الجوزة، كيف يفعل هذا مرات، يقذف جوزة بجوزة، كيف يكسرها، يتعلمه. إذن هذا كلتور، كلتشر صحيح. لكن العجيب جدا أن هناك أنواعا طبعا من الشمبانزي، قبائل من الشمبانزي لا تتبادل هذه الخبرات، مغلقة closed. ولذلك تبقى ثقافة كل مجموعة من الشمبانزي عبر عشرات آلاف السنين كما هي، لا تندمج، لا تتراكم، لا تتسع، لا تنبسط. ما رأيكم؟ إذن هذه ميزة لنا، ميزة لنا بني الإنسان. هذا درس أيها الإخوة وعبرة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن يريد أن ينغلق، ولدعاة الانغلاق، ولدعاة الاكتفاء، والشعور المريح جدا أيها الإخوة أننا إيه؟ أننا فعلا تامون، مطلقون، كاملون، لا نحتاج أن نسمع غيرنا، ولا أن نرى غيرنا، ولا أن نقرأ لغيرنا. نحن عندنا الفورمولا أيها الإخوة، وعندنا المعادلة التي تحل كل مشكلات ومعضلات الكون، ونحن نجلس في بيوتنا وفي مساجدنا. هذا هو الدمار. إذن علينا ألا إيه؟ ألا نعبأ لا بحصار ولا بغير حصار. في الحقيقة المسلم كغيره يعاني من أي حصار. يا ليت أن نوسع أيها الإخوة من مفهوم شجب الحصار الفكري، هذا مش الحصار على الأمتعة والأغذية وعلى الموبايل وعلى الفوانيس وعلى السيارات، لا، وعلى المبردات وعلى التلفزيون وعلى المسلسلات طبعا إذا انقطعت الكهرباء. الفكر أيضا ينبغي ألا يحاصر الفكر، فلسفة، العلم، النور ينبغي. لكن للأسف تقريبا كل الشعوب تفعل هذا بأقدار متفاوتة أيها الإخوة، تفعل هذا للأسف. إذا تعلق الأمر بالثقافات والأفكار التي تخص الجانب والمجال الإنساني البحت إن جاز التعبير، فإنها تقريبا إيه؟ تتجمد، تتكلس، تتوجس أيها الإخوة، تحاول أن تنغلق للأسف الشديد. أما في مجال الماديات، معرفة الكون ودرسه واستثماره وارتفاقه، فإنها تنفتح، لذلك تستفيد في هذا الباب. أما في الباب الثاني فهي إيه اليوم لا تزال إيه مترددة وحيرة، وهناك شبه انقطاع أيها الإخوة. أنا قلت كلمة وعدت إيه أن أبرهنها. لو انغلقنا أيها الإخوة، هل يمكن أن نظل في المستوى التقني، أن نظل محافظين على درجتنا؟ لا، بالعكس، سنشهد تراجعا وانحطاطا بالانغلاق. وأنا ذكرت المفكر والسياسي الفرنسي الشهير ريجيس دوبري، هو عنده نظرية مشهورة جدا جدا كتب فيها مئات الصفحات. يقول هناك تاريخان، تاريخ للإنسان وأفكار الإنسان، وتاريخ للأشياء، حتى الأشياء التي أنجزها واخترعها وأبدعها الإنسان، يعني تاريخ التقنيات مثلا. قال هذا التاريخ في تقدم مستمر، التاريخ الأول قد يشهد تراجعا وشيء عادي، يعني وأوروبا شهدت تراجعا، يعني تاريخ حقوق الإنسان قد يشهد تراجعا، تاريخ الحريات في عهد بوش شهد أي تراجعا مخيفا جدا، تاريخ الحوار بين الأديان والثقافات قد يشهد تراجعا، هذا عادي، لكن تاريخ التقنيات لا يشهد تراجعا. يعني بمعنى أننا لا يمكن أن نرى الإنسان في يوم من الأيام أيها الإخوة يتخلى عن الهاتف المحمول ويعود إلى استخدام أساليب النار مثلا والدخان لإيصال رسائله لجيرانه، لا يمكن. لا يمكن يتخلى الإنسان عن ركوب إيه؟ الطائرة والقاطرة والحافلة والسيارة ويعود يركب العجلة مثلا أو البغل، يكتفي بهذا، لا يمكن. لكن هذا الكلام فيه تعميم. تسمانيا أيها الإخوة، جزيرة تسمانيا، جزيرة الآن هي حقيقة في جنوب أستراليا، في يوم من الأيام لم تكن جزيرة وكانت متقدمة، عدد سكانها 4000 قبل 10000 سنة. ارتفع البحر في يوم من الأيام بشكل مفاجئ فعزلها، فأصبحت جزيرة من كل جوانبها تماما، وعزلت أيها الإخوة، فتراجعت فيها الصناعات، مش توقفت، تراجعت كل شيء تراجع. لماذا؟ هذا يحتاج لتحليل مطول. 4000 لا يكفون أيها الإخوة للوفاء بمهمة التخصص التصنيعي أو الصناعي والإنتاجي والتطبيع التصنيعي كما يقول إيه العلماء، لا يكفون. لذلك بدأ التراجع، تكلس المجتمع وبدأ يتراجع، في حين أن أرض النار تيارا دي فيوغيو أيها الإخوة في جنوب الأرجنتين مواجهة إيه للمحيط، هذه لما عزلت قبل 10000 سنة لم تتراجع. تعرفون لماذا؟ بقي هناك خط صغير جدا جدا يمكن عبوره باستمرار إلى الضفة الأخرى، ولذلك لم يشهد إيه التصنيع والتقنيات تراجعا في اتصال مع العالم الآخر. الانغلاق أيها الإخوة لا يستفيد منه إلا الجمود والتراجع والانحطاط والجهل، يشقى به الإنسان. الانفتاح دائما، والانفتاح أيها الإخوة باستمرار، هو الذي يثري مسيرتنا، هو الذي يعظم خبراتنا، هو الذي يجمل حياتنا، هو الذي يوفر كما قلت لنا وقتا، أنا أسميه وقت الرخاء، لكي نولي الجانب النفسية والروحية والعاطفية والفكرية العامة فينا، وقتا أزيد. دائما الإنسان الذي يقضي معظم وقته لكي يحصل رغيف الخبز، ترون أن جانبه العاطفي متخلف شوية، جانبه الفكري متخلف، جانبه الروحي متخلف، جانبه الاجتماعي شوية قلق. صحيح؟ طبعا، لأن المسكين هذا إيه؟ أصبح مستعبدا من أجل ماذا؟ تلبية الضرورات. ولم صحيح، من أعظم خدمات وأثمار الحضارة أنها وفرت لنا وقتا، لا أقول مستقطعا، وقت هذا مضاف فعلا، ها؟ بحساب إيه؟ الإيجاب، لكي نمارس تنمية المهارات الروحية والفكرية التي تعطي الإنسان ميزته الأكبر، وهو أنه إنسان ذو أفق روحاني وذو أفق فكري وتطلعات غير موجودة في عوالم الحيوان والعجموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، القرآن الكريم يلاحظ أنه لم يولي مسألة تبادل التقنيات والخبرات في عالم المادة أهمية تقريبا تذكر، في حين أنه ركز في عشرات الآي على تبادل الأفكار في نطاق الحقائق الروحية والملية والدينية. فعل هذا، وهو النطاق الذي تتحرج منه معظم المجتمعات والثقافات إلى يومنا هذا. الآن يجلس مع مسيحي مثقف وقد يكون أستاذا جامعيا، وهذا حصل في النمسا هنا مثلا. ما هو حجم معرفته الدقيقة والصحيحة بالإسلام؟ تقريبا لا يكاد يساوي شيئا. ما حجم معرفة مثقف منا تقريبا بالمسيحية ومذاهبها ومقولاتها ولاهوتها؟ تقريبا يساوي صفرا. والإحاطة طبعا بالمسيحية أصعب بكثير من الإحاطة بالإسلام. إسلام واضح ومحدد، والاختلافات في داخله أقل بكثير بفضل الله عز وجل. أنا قلت مرة المذهب الاعتراضي البروتستانتي مثلا، فقط فئاته وأحزابه وجماعاته المتناحرة في أمريكا تنوف على 1000، أكثر من 1000 جماعة وفرقة، كل فرقة تدعي أنها جوهر البروتستانتية. لكن القرآن فعلها، وفعلها باستمرار دائما. أمر بالمحاورة معهم، أمر بالمجادلة، عرض لأفكارهم، عرض لتشغيباتهم، عرض لشبهاتهم، أجاب عنها، أشار إليها، ذكر مواطن الاتفاق وهي كثيرة. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وإنه لفي زبر الأولين. عندهم. فإن كنت في شك مما إيه؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هم مرجع، قال اسألهم وشوف. لماذا؟ يريد أن يكسر القرآن فعلا هذا الجمود، وأن يحارب منذ البداية، من لحظة التأسيس أيها الإخوة، العقدية والكلام اللاهوتية، يريد أن يحارب هذه الإنغلاقية ووهم الاكتفاء المطلق. ويقول الأمور أيها الإخوة إنما تعرف وتوزن وتقدر، حتى الحقائق، بالمقابلة، بالمحاكمات، بالموازنات، بالمقارنات، وليس بوهم الاكتفاء. أحسب أن الأمة الإسلامية أيها الإخوة تحتاج أن تتدرج اليوم وأن تبدأ من جديد، وأول ما تبدأ بأن تنفتح على نفسها. في الأول ننفتح على أنفسنا، ثم بعد ذلك وربما بخط متوازي، بعملية متوازية أيضا، نمارس الانفتاح على الذات والانفتاح على الآخر، ونحن نمتلك ثقتنا أيها الإخوة بما عندنا بإذن الله تبارك وتعالى، وباختيار الله لنا الذي شرفنا به. هو اجتباكم سبحانه وتعالى، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عصمتكم، فيه حفظكم. لدينا هذه الثقة إن شاء الله، هذه الطمأنينة، لا نخاف من الانفتاح، من الحوار، من التبادل الحر للأفكار أيها الإخوة والخبرات المختلفة. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، ودعاء مستجابا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عمل لا يرفع. ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل في هذه الأيام المباركات واللحظات الطيبات الزاكيات، أن تجعلنا من أهل رحمتك في هذا الشهر الكريم.